الخاسرين يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يريد الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به فاستبشروا

وبشر المؤمنين. السماوات والأرض